بسم الله الرحمن الرحيم. الغميصاء او الرميصاء او سهلة او سهيلة ام انس بن مالك شهد النبي صلى الله عليه وسلم لا بالجنة رضي الله تعالى عنها وارضاها. اليس في هذا دلالة على فضلها؟ بلى. رواية أخرى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أريت الجنة فرأيت امرأة أبي طلحة. من امرأة أبي طلحة؟ أم سليم الغميصاء أو الرميصاء. ثم سمعت خشخشة أمامي فإذا بلال. وسأل النبي بلال بعد ذلك: يعني ماذا كنت تعمل حتى رأيتك في الجنة؟ قال: يا رسول الله، كنت لا أتوضأ وضوء إلا صليت عقبه ركعتين. وسيأتيكم الكلام إن شاء الله، يأتينا الكلام قريبا إن شاء الله تعالى على ما يتعلق ببلال والكلام عليه إن شاء الله بعدما أنتهي من الكلام على أم سليم. أم سليم لها حديث طويل ذكره الإمام مسلم، ينبغي أن تعلمه، ينبغي أن تفهمه، ينبغي أن تكون على علم منه، لأن فيه فوائد وفيه خير ثر. لا أطيل الكلام، أقرأ عليك الحديث وأنبه إن شاء الله تعالى على بعض الفوائد عند قراءة الحديث. والحديث من كلام رسول الله، كلام رسول الله سهل حي لين، ليس في كلام النبي صلى الله عليه وسلم حشو، وليس في كلام النبي صلى الله عليه وسلم إغلاق، بل لأن الله جل وعلا أرسله للخلق جميعا. اسمع الحديث عن ثابت عن أنس بن مالك قال: مات ابن لأبي طلحة. أبو طلحة رضي الله تعالى عنه ولد له ولد، واسم الولد أبو عمير. أبو عمير كنية كناه النبي بها، ولد صغير رآه النبي عليه الصلاة والسلام وهو يبكي متضايق، فقال النبي له ليدخل له في قلبه السرور: يا أبا عمير، ولد أبي طلحة، ما فعل النغير؟ كان عنده نغري صغير، طار النغري، ولذا صار هذا الغلام يبكي. فمر أرحم الخلق على هذا الولد الصغير وخاطبه بهذا الخطاب العظيم: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ هذا نصف سطر استنبط منه بعض أهل العلم 70 حكم، 70 حكم، 70 مسألة أخذها العلماء من: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ أذكر لك 2 أو 3. حكم: المدينة حرم، إذا جيء بالصيد من الخارج، خارج الحرم، جاز أن يحيى ويبقى داخل الحرم. حكم: الصغير الذي لم يولد له جاز أن يكنى. تقول له: يا أبا عمير، ولدك صغير، يا أبو عبد الله، يا أبو خالد، ولا ينكر عليك، لأن الكنية جائزة حتى للصغير. أبو عمير مات، وكان أبو طلحة يحبه محبة عظيمة، لأنه لم يولد له من أم سليم إلا هذا الولد. فلما مات الولد قالت أم سليم لأهلها: الخدم والحشم والجماعة لا تحدثوا أبا طلحة بابنه حتى أكون أنا أحدثه. أنا لا أريد أن تخبروا أبا طلحة، أنا الذي أتولى إخبار أبي طلحة، أنا لي أسلوب. كما تقول لزميلك لأخيك أرجوك لا تتكلم، أنا أريد أن أخفف على هذا الشخص الذي مات له ولد أو أخ، أنا عندي أسلوب حتى ألجئه إلى الإيمان بالله والصبر على قضاء الله. فقالت أم سليم رضي الله تعالى عنها لأهل البيت لا تحدثوا أبا طلحة بابنه حتى أكون أنا أحدثه. جاء أبو طلحة فقربت إليه عشاء، أبو طلحة فلاح طوال النهار يعمل في الفلاحة، عاد إلى البيت متعب، ألقى ملابس العمل، لبس ملابس البيت، قدمت له عشاء، أكل العشاء وهو لا يدري، سأل كيف حال الولد؟ هذا سؤال. قالت هو على أسكن ما يكون، وهي صادقة، ما قالت هو حي وإنما قالت هو على أسكن ما يكون، يعني أنه ساكن. أبو طلحة ما ذهب عقله إلى أنه مات، وإنما فرح بأنه بريء، فأكل وشرب رضي الله تعالى عنها وأرضاها، والولد ميت وأبو طلحة لا يعلم. اسمع عاد هذه المسألة الأكبر. ثم تصنعت له أحسن ما كانت تصنع، يعني لبست لباس زينة وتعطرت وتطيبت حتى تتحرك شهوته، فتحركت شهوته ووقع أبو طلحة عليها. لله أبوها والله، والله صبر عظيم، صبر يزحزح الجبال، يدل على الإيمان، يدل على قوة الاحتساب، يدل على عظيم الصبر. والله تعالى يقول وبشر الصابرين. هذه المرأة تتصنع والولد ميت مسجى، وتترك زوجها يطؤهم ويقع عليهم، بخلاف البعض مات أخوه مات ولده بمجرد ما يسمع أن الولد مات مسدس ويقتل نفسه أو يلطم وجهه أو يصيح أو يشق ثيابه أو ينادي ويرفع حقيرته، دل على أن الإيمان الموجود في القلب هزيل وضعيف وليس بشيء. العين تدمع والقلب يحزن، ولكن يجب عندما تقع المصيبة أن يكون المرء معتدلا، فإن النبي مات ابنه إبراهيم، ولما مات ابنه إبراهيم بكى بعينيه، فقال له بعض الصحابة يا رسول الله أنت كذلك، أنت أيضا تبكي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا لفراقك لمحزنون يا إبراهيم، أو كما قال رسول الله. الإنسان ليس بحجر ولا بجلمود، وهو إنسان خلقه الله تعالى من ماء وطين، ولكن لكل شيء حد. أما أن ألقي على نفسي نار أو أن أسقط من شاهق، كما سمعنا أن بعض المغنين عندما مات البعض المغرمين بهذا المغني قتلوا أنفسهم وانتحروا لأن المغني الفلان مات. إيش هذا؟ مات أفضى إلى ما قدم، وعلي أن أحتسب وأصبر. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم النائحة إذا لم تتب، النائحة إذا لم تتب تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، تعذب في النار بهذا الأمر الذي أخبر عنه المصطفى. هذه المرأة رضي الله تعالى عنها وأرضاها تصنعت لأبي طلحة ووقع عليها أبو طلحة، فلما رأت أنه قد شبع وأصاب منها قالت يا أبا طلحة الآن جاء دور النصيحة، يا أبا طلحة أرأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت فطلبوا عاريتهم ألهم أن يمنعوهم؟ والله مقايسة عجيبة وفقه دقيق، وفي هذا دلالة على جواز تقريب الأمور بمثل هذه الأحوال بضرب هذه الأمثال. أرأيت يا أبا طلحة لو أن قوما أعاروا عاريتهم لأهل بيت ثم إن أهل البيت طلبوا العارية، أهل القوم أن يمتنعوا؟ البديهي لا، لا يمتنع. قالت احتسب ابنك، احتسب ابنك، قل إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، سلم الأمر لله. أبو طلحة، أبو طلحة ليس كأم سلمة، غضب وقال لها تركتني حتى تلطخت، يعني واقعتك وجامعتك وخرج مني الماء المني ثم أخبرتني بابني، هذا أمر غريب منك يا أم سليم، هذا أمر عجيب، إلى هذا الحد تفعلين؟ وانطلق حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الحاكم والوالي، هو الذي يفصل القضايا، موجود حي. نعم، لا يلزم. يقول هل توضأ عندما ذهب إلى النبي، يعني اغتسل؟ لا يلزم. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه لقي النبي وهو جنب في سكك المدينة، وكان أبو هريرة جنب، قال فانسللت عنه لأنني جنب ما اغتسلت. اتقده رسول الله، أين أبو هريرة؟ لما جاء أبو هريرة سأله رسول الله، قال يا رسول الله كنت جنبا فكرهت أن أكون معك. أتى إلى سيد الخلق وأخبره بما كان، والذي كان ليس بالسهل، والذي كان أمر غريب عجيب عظيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا تتوقع أن يقول؟ احبسهم سليم، اضربوها، فاتوها، كيف تفعلين لأبي طلحة هذا؟ ما كان يليق بك يا أم سليم أن تفعلي هذا الفعل؟ لا، اسمع، العلاج النبوي، التأديب، التوجيه السليم. قال النبي لأبي طلحة هل أحدثتما في ليلتكما هذه شيئا؟ يعني وقع المواقعة والجماع؟ قال نعم. قال بارك الله لكما في غابر ليلتكما. الشكوى كانت ثاني يوم، وغابر الليلة ماضي الليلة البارحة، وما دمتما قد أوقعتما شيئا فأنا أسأل الله تعالى لكما البركة، أن يبارك لكما في غابر ليلتكما الليلة الماضية. استجاب الله دعاء رسوله، حملت بولد يسمى عبد الله، وخرج النبي في سفر، وخرج أبو طلحة ومعه أم سليم في تلك الغزوة، وكان رسول الله إذا عاد أتى إلى المدينة من سفر لا يطرقها ليلا يعني لا يدخل المدينة ليلا، وإنما كان يظل يبقى حتى تطلع الشمس، إذا طلعت الشمس دخل. وكذلك المسافر من السنة ألا يطرق أهله ليلا، جاء في الليل رأسا يدخل على امرأتي، لا، إلا إذا أشعرهم بذلك، لأن المرأة قد لا تكون عالمة، ليست متهيئة، على حالة رثة، فإذا ما جاء ليلا ودخل عليها وهي على وضع لا تريد أن يراها زوجها على ذلك. ولذا نهى النبي عن الطروق ليل حتى تمتشط المغيبة وحتى تغتسل، إلا في مثل أحوالنا اليوم، أنت تخرج من باب المسجد وتجد الهاتف وتتصل بأهلك وتقول أنا هذه الليلة سآتي إلى جدة إن شاء الله تعالى وأبيت بها، وإذا كانت الساعة السادسة صباح يوم الاثنين أنا متوجه إليكم إن شاء الله. هذه من ضمن النعم التي من الله تعالى علينا بها، فهل نحن شاكرون؟ يا أخي من باب المسجد تتصل بأمريكا وتتصل بأي بقعة شئت، خرجت مقدار ربع كيلو فقط وإذا بك تكلم أهلك، أليست هذه من العلامات الدالة على أن الله سيجمعنا، وعلى أن الله سيبعثنا، وعلى أن الله سيحاسبنا، وعلى أنه ستوزن أعمالنا، وعلى أن من دخل الجنة يدخله الله الجنة بفضله، ومن أدخله الله النار أدخله الله تعالى النار بعدله؟ بلى والله. دعا لهما واستجاب الله الدعاء، والنبي عندما أتى وعاد من السفر ما طرق وما دخل ليلا حتى دنوا من المدينة، فلما دنوا من المدينة ضربها المخاض، جاء وقت الولادة، وشعرت أم سليم رضي الله تعالى عنها بحركة الولادة. حركة الولادة، الولد إذا استكمل المدة التي شاء الله، بل إذا مضى الشهر السادس أكمل 6 أشهر في رحم الأم، إذا مضى الشهر السادس تقلب يريد الخروج، إن كان قوي خرج، وولد 6 أشهر ما خرج، ضعف، استكان، جلس، مريض، خرج في الشهر السابع، وغالب من ولد في الشهر السابع لا يعيش. جلس الشهر الثامن التاسع يتقلب يريد يخرج إلى هذا العالم، وييسر الله السبيل، ييسر الله الطريق، الطريق أصفه لك لا يحتاج، أنا خرجت منه وأنت خرجت منه، وسبحان الذي أخرجنا منه، سبحانه، ما أعظم شانه. إن خرج يخرج الرأس واليدين من هذا السبيل الضيق الذي لا يزيد على 25 سنتي، هذا الرأس وهذا الجسم، وربما أن يكون 3 كيلو 4 كيلو 5 كيلو من هذا الموضع، أخرجه الله. لو أنها قبضت الأم على هذا العنق لمات قبل كل شيء، ولكن الأمر كما قال الله، حتى نعرف الله، حتى نعرف الله. يا عباد الله، نحن ناؤون عن الله، نحن عصاة لله. الله تعالى يقول ثم السبيل يسره، ثم السبيل يسره، السبيل الطريق الذي خرجت أنا منه وخرجت أنت منه، الله الذي يسره، يسره لأنه خلقك يريد أن تصلي وتصوم وتحج وتعتمر وتطيع ولا تسرق لا تزني، أوامر ونواهي خلقك الله تعالى لأجلها. يا من لا يعرف مقدار الله، يا من ينهى عن الله، يا من يأمره الله تعالى فلا يتمر، وإذا أمره عريف نقيب. أبو الشريطة وثلاثة، والله الشرطة قالت ما دام الشرطة والله أنا ما أساوي شيء، أنا وأنت ناتي بالسيارة وإذا بحركة علامة المرور حمراء، لو أعطوني 1000 ريال ما أتجاوز أقف. ليه؟ امشي يا عمر. لا ما أمشي. ما تشوفها حمراء؟ لما؟ لأنني إذا مشيت وهي حمراء علي عقوبة مالية قدرها كذا، وعلي سجن قدره كذا، ولذا أقف. الله تعالى الذي خلقني، ها انظر يا أخي انظر، عينين، أنف، منخرين، فم، لو وضع الله هذا الوجه إلى الوراء لفر الناس مني ومنك. ولو أن الله تعالى وضع يدي اليمنى ويدي اليسرى وضعها الله جل وعلا هنا في قلبي، الناس يهربون مني، غول اشردوا مني. لكنه حكيم عليم، وضع كل شيء في موضعه، وأعطاني هذا اللسان، وأعطاك هذا اللسان حتى أذكره وتذكره. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا هو العظيم الجبار. ولد الولد، ولا أطيل عليك نمشي، ولد الولد، جاء المخاض، احتبس عليها أبو طلحة، جلس أبو طلحة والنبي يسار، جاء دور الولاية، جاء دور الصالحين، جاء دور المنيبين لله الذين إذا طرقوا باب الله استجاب منهم، والذين إذا سألوه عطاهم. قال أبو طلحة: يا رب إنك لتعلم يا رب أنه يعجبني أن أخرج مع رسولك إذا خرج، وأدخل معه إذا دخل، وقد احتبست بما ترى. أنا جالس الآن مع امرأتي أم سليم، وأنا أحب أن أدخل مع الرسول وأخرج مع الرسول. قالت أم سليم: ما تكلم أبو طلحة بهذا الكلام وقال هذا الشيء؟ قال: قلت له يا أبا طلحة ما أجد الذي كنت أجد من المخاض، الله جل وعلا استجاب دعاك، هيا نمشي نلحق رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الحال استجاب الدعاء. نعم، لأن الله قال: ادعوني استجب لكم. ولكن الدعاء الذي يستجيبه الله دعاء من صالح منيب متقي لله. نحن ندعو الآن سنين ما استجاب الله دعاءنا، لأن النبي يقول: رب أشعث أغبر ذي طمرين يمد يديه إلى السماء، يا رب يا رب، مطعمه حرام، مشربه حرام، غذي بالحرام، أنى يستجاب له. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.